صلوا على محمد وآل محمد. على حب الحسن والحسين بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. لا شك أن مسألة الزواج من المسائل العملية الحساسة جدا كثيرة الابتلاء في حياة الناس، وتقريبا السبب الرئيسي في نشوء المشكلة الزوجية هو عبارة عن عدم فهم الكثير من الناس لرسالة الزواج أولا، يعني الهدف منه ما هو، وثانيا عدم معرفتهم بأحكام الزواج. رسالة الزواج غايته الأساسية أن يكون خلية في بناء المجتمع، في النسيج الاجتماعي. النسيج الاجتماعي مؤلف من جلة من الخلايا، كل أسرة تشكل خلية في هذا النسيج، لبنة في هذا البناء الشامخ. إذا قلنا فسد المجتمع يعني الأسرة فسدت، إذا قلنا صلح المجتمع يعني أن الأسرة صلحت، لأن المجتمع هو عبارة عن مجموع هذه الأسر وليس أمرا ثانيا منفصلا عنها. فإذا أصلحنا الأسرة أصلحنا المجتمع، وبالتالي فإذا كان هناك شباب منحرف كاشف عن انحراف الأسرة، شباب مستقيم كاشف عن استقامة الأسرة، إذا كان عندك مدرسة صالحة يعني عندك أسرة صالحة، كذلك الدائرة السوق كل شيء في الحياة. إذا قلنا صلح كاشف عن صلاح الأسرة، وإذا قلنا فساد كاشف عن فساد الأسرة. يعني حتى هذا الموظف الذي يسيء إلى المراجعين، هذا لما تحلل هو راجع إلى أسرة بالنتيجة، هذا عنده مشكلة، ما ربت الأسرة بشكل جيد، أو ربته، لكن هو ما استطاع يشكل الأسرة السعيدة إلى آخره، فتجد عنده مشكلة. المشكلة في الأسرة قطعا راح تترجم إلى ردود فعل ربما تكون مدمرة على الأرض، لأن الإنسان سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأولاد طالما عندهم مشكلة نفسية يعانون منها، هذه المشكلة راح تنعكس على سلوكهم الخارجي. الأب راح يتعامل بطريقة عنيفة مما تؤدي إلى عنف الأولاد وتمزيق شخصيتهم، الأم كذلك. فالمسألة في غاية الخطورة، لهذا الدين اعتنى بهذا الموضوع عناية فائقة. وما بني بيت في الإسلام أقدس من الأسرة، أقدس بيت يبنى هو بيت الأسرة. وعبر القرآن الكريم عن عقد الزواج بأنه ميثاق غليظ، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، بينما ما أطلق هذا التعبير على البيع والشراء والإجارة والرهن، لكن أطلقه على النكاح، على عقد الزواج لقدسيته. ومن قدسيته أنه لا يدخله الخيار، تقدر إذا بعت تجعل لك حق الخيار، أما بالزواج لا، ما تستطيع تجعل حق الخيار، فله قدسية في الواقع. من حرص الإسلام على عدم انهيار الأسرة أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا هي بحكم الزوجة، يعني عليه سكنها. كذلك إذا مات أحدهما يتوارثان بحكم الزوجة، المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، والرجعة تحصل بأدنى ما يدل عليها، ما لازم بالصراحة يقول رجعت إليك، لا، لو عاملها معاملة الزوجة بالقول أو الفعل رجع بها. الدين حريص على أن يحفظ جو الأسرة، تماسك الأسرة. هذا المعنى الواقع أراد الدين أن يضمن بعدة ضمانات. أول هذه الضمانات هو اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة. أما أن الإنسان يتسامح في بادئ الرأي في الاختيار ثم يقع في المشكلة، الحقيقة المعاملة تكون في غاية الصعوبة، لكن لكي يسهل الأمر على نفسه منذ البدء المفروض أن يتدبر ويتأكد من المورد الصالح. ونفس المعنى يقال بالنسبة للزوجة أيضا، حديث من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه، كذلك من رضيتم دينها وخلقها فتزوجوا منها، يعني هذا الحقيقة يعم الطرفين. الفقهاء في مسألة الكفاءة، فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، اعتبروا كفاءة الإسلام لابد أن تكون مسلمة وأن يكون مسلما، ولكن في فرق. ذهب الكثير من الفقهاء إلى أنه يجوز أن تكون الزوجة ذمية ما لم يخف منها على دينه، ذاك مطلب آخر، بس إذا كان يأمن منها على دينه يجوز له أن يتزوج منها. بعضهم خص الجواز بالمنقطع، وبعضهم عممه إلى الدائم، قال حتى دائم يجوز. أما المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج من غير المسلم، وإذا كفر زوجها بانت منه، وإذا كان معا كافرين فأسلمت المرأة دون الرجل انقطعت العصمة بينهما فعلا؟ غايته إذا أسلم هل تعود إليه بعقد جديد من بالعقد السابق؟ كلام. على العموم كفاءة الإسلام هل يشترط إلى جانبها كفاءة التمسك بإمامة آل محمد سلام الله عليهم؟ الرأي الفقهي الشهير بين الفقهاء أنه يجوز الزواج من المخالف في المذهب، وكذلك يجوز تزويج المخالف في المذهب، يجوز أن يتزوج من المرأة المؤمنة القائلة بإمامة أهل البيت عليهم السلام، لكن بشرط أن لا يكون هناك خطر على العقيدة. إذا كان خطر مثله آخر، بس إذا ما كان خطر ليس هنالك مانع، بشرط أن يكون مواليا لأهل البيت، محبا لأهل البيت سلام الله عليهم، غايته على مذهب آخر. أما ما زاد على شرط الإسلام، هناك كلام هل يتوقف الأمر على كفاءة مالية؟ الإسلام في حقيقة الأمر لم يشترط فوق الإسلام، والإيمان بهذا المقدار الذي بينته لم يشترط شيء آخر من قضية تساوي الطبقة الاجتماعية، شرف النسب، الطبقة المالية، ما شاكل ذلك. هذه الاعتبارات ما اعتنى بها الإسلام أبدا، ربما بعض الناس يعتبرها عائق، لكن الدين ما اعتبرها عائق. نعم، عدد كبير من الفقهاء خاصة من القدامى يقولون بأنه إلى جانب كفاءة الإسلام لا بد من أن يكون عنده وسار في المال بحيث يسد حاجة زوجته. يعني هذه بنت الناس لما حطها البيت المفروض أن يقوم بنفقتها، فإذا عجز عن النفقة ما يكون كفوءا في الزواج. غايته إذا ما صار كفوءا في الزواج، يعني زوجوها من شخص ما عنده كفاءة مالية، حتى بالقدر الأدنى ما عنده إمكانية. الحكم ما هو؟ التزم بعضهم أنه في هذا المقام يرفع الأمر إلى الحاكم، فإن استطاع أن يؤمن لها حاجتها فبها، وإلا أمره بالطلاق، فإن لم يفعل وحصل لها الضرر من ذلك طلقها الحاكم. لكن البعض من الفقهاء يقول لا، إذا كانت هي مستعدة للصبر على ذلك فما لم يجب حينئذ يمكن استمرار العلقة الزوجية، بخلاف كفاءة الإسلام. إذا فقدت كفاءة الإسلام مثل ما بينت، ما يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر، حتى لو حصل الكفر في الأثناء، يعني كفر هو وهي بقيت على إسلامها، انقطعت العصمة بينهما. لكن كفاءة المال لا يمكن استمرار الحياة الزوجية. زين، بعض فقهاء المسلمين قال يجب الكفاءة، تلزم الكفاءة في الحرية، وتلزم الكفاءة الحرية كيف يعني؟ يعني ألا يكون عبدا، لا بد للحرة أن تتزوج من حر بعضهم، لكن هذا رأي شاذ في الواقع. بعضهم قال بأنه لا بد من التساوي في النسب وشرف النسب، هذا أيضا ما لا عبرة به، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعضهم أضاف الصنعة، قال مثلا أفرض الحجام أو النساج أو الحلاق أو الكذا، أصحاب الصناعات مثلا متواضعة، هؤلاء ما يرقون إلى أصحاب المهن الراقية. لكن هذا كل كلام لا صلة له بمقاصد الشريعة أبدا. الشريعة الإسلامية سوت بين جميع الناس إلا الحقيقة بالتقوى. التقوى هي المائز الأساس فيما بين المسلمين، وإلا كلهم سواسية. زين، القرآن الكريم في إشارة إلى هذا المعنى حين يقول وأنكحوا، وأنكحوا الأيام منكم، يعني زوجوهم، الأيام جمع عين، يعني الأعزب من الذكر والأنثى، العزاب زوجوهم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا يكشف أن المقصود بالأيام يعني الأحرار والحرات، والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني المماليك، زوجوا أيضا هؤلاء ذكورا وإناثا، زوجوهم كذلك. والصالحين من عبادكم وإمائكم، هنا لفتة في سياق الآية، الآية قالت من عبادكم، عبادكم المقصود يعني عبيدكم، ونسبتهم إلى أسيادهم إلى مواليهم، قالت عبادكم. هذا نفهم منا أنه لما تعبر عن شخص بأنه عبد فلان أو المماليك أنهم عباد فلان، هذا ما بي شرك، لو كان بي شرك ما استعمل القرآن. فش معنى إذا واحد سمى ابنه أفرض عبد علي يصير مشرك على الأساس؟ هو ما يقصد أنه مخلوق لعلي سلام الله عليه، المفروض أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إنما يقصد العبد بمعنى الخادم، ينزل نفسه منزلة المملوك، منزلة الخادم للإمام سلام الله عليه، يقول عبدك وابن عبدك من هذا الباب، وابن أمتك ليس إلا. زين، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذا إشارة إلى أن مسألة الفقر لا تمنع من صحة الزواج، بل ولا توجب الفسخ للمرأة لو تزوجت منه فبان فقيرا، لا يحق لها الفسخ. نعم عندنا عيوب هذه توجب الفسخ، يعني تزوجت منه طلع مجنون، أو تزوج منها فبانت مجنونة، عندنا نوع من العيوب هذه توجب الفسخ، يعني تعطي صلاحية أو سلطنة الفسخ. لكن إذا تبين فقير هذا ما يوجب الفسخ أبدا. الآية الأخرى تقول ومن لم يجد منكم طولا، يعني ما عنده مقدرة مهلية، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني إيش؟ ما يريد يقول أنه العاجز عن الزواج بالحرة يحرم عليه، لا، يقول إذا ما يستطيع أسهل أن يتزوج الأمة، لأن الأمة أقل مؤونة، كلفتها أقل، شايف من هذا الباب. وإلا هو ما يقصد أنه ما يجوز لأن يتزوج الحرة إذا كان فقيرا، من باب أنها أخف مؤونة الأمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فماذا؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني مملوكاتكم، تأدب القرآن، لا تقل عبدي وعبدتي كما في الحديث، ولكن قل فتاي وفتاتي. وهذا هو المراد بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الفتيات يعني المملوكات، لأن بعض أهل الجاهلية كانوا يكرهون مملوكاتهم على البغاء، يعني يستأجر بفعل الحرام، ها؟ يستأكل بفعلها الحرام، منعهم القرآن. إذن القرآن الكريم صريح يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن تبقى مسألة واقعية، أنه هل يمكن لأب لولي أمر أن يزوج بنته من إنسان معدم ما عند ما يقيم به شأنه يصلح به شأنه؟ آخر هذا لابد أنه يعيش بنت الناس، خاصة إذا صار عنده أولاد كذا، هل معقول أنه الأب يقدم على هذا المعنى؟ في الحقيقة الولي ولي البنت له صلاحية أن يزوج، لكن ضمن شروط. الولي على نوعين، مرة الولي الأب أو الجد للأب، هذا في واقع الأمر يشترط في فعله أن لا تكون فيه مفسدة، أما أن تكون بمصلحة زائدة على المتعارف لا. مرة الولي غير الأب والجد للأب، هذا يشترط في فعله أن يكون في فعله مصلحة زائدا عدم المفسدة. فولي البنت حتى لو كان الأب أو الجد للأب، ما من حق أن يزوج بنته إذا كان في هذا الزواج مفسدة، إذا كان في هذا الزواج ضرر عليها خطر عليها، هو مسؤول أمام الله عز وجل. كما إنه بالمقابل ليس من حقه أن يمنع من الكفر، مسؤولية شرعية كبرى في الواقع أن يعضلها بالبيت إذا أقبل الكفء إليها إنسان متدين وقادر على أن يحفظ نفسه ويستر حاله ويقيم أسرة بالنحو المتعارف، لكن لأنه شهادته أقل من شهادتها الأكاديمية، أو لأنه بيتيته أقل، أو لأنه ما عنده الوثيقة الفلانية مثلا، أو غير هذا من الاعتبارات، هذا حقيقة الدين ما يعتد به إطلاقا. الدين يقول من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. ولذا الحديث الشريف أن جبرائيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له إن الله تعالى يقول لك أن مثل البنات إذا بلغن مبالغ النساء مثل الثمار على الأشجار، إذا نضجت ولم تقطف أفسدتها الريح والشمس. أكيد أنه البنت إذا نضجت بلغت مبلغ أن تزوج، أنا ما أريد أكون من المتسرعين، بعض الناس الذي ربما يقول أنه بمجرد أن تبلغ يمكن أن تزوج ولو كانت غير ناضجة. الحقيقة إذا كان في هذا التزويج مفسدة ما يجوز لأن يزوجها. صحيح سابقا تزوج وهي في سن مبكر، وشيء جيد الزواج المبكر سواء بالنسبة للبنت أو بالنسبة للابن، ولكن ما لم تكن فيه مفسدة هذا ربما ما عنده كفاءة يعني احتفاظ ببيت زوجية أو طاعة بيت الزوجية، ما عندها إمكانية الانسجام مع بيت زوجية. الدين ما يجي يقول لك تعال زجها في المفسدة. الزواج المبكر أمر جيد للذكر والأنثى، ولكن بشرط أن تكون هنالك مقدرة على الانسجام في جو الأسرة وأن لا تترتب مفسدة على هذا الزواج. هنا الكلام، إذا ترتبت مفسدة لن يجوز. فالولي لا يجوز له أن يعضل كما لا يجوز له أن يتسرع. العضل أصبحت مسألة شائعة في كثير من المجتمعات، بنت عاقلة رشيدة ناضجة قادرة على الانسجام في أسرة، ولكن الأب راكب راسه متعنت، عنده في مخه أشياء أنه إلا أن يزوجها من مستوى كذا مالي أو مستوى كذا اجتماعي، أو ما أدري بعضهم ربما يتاجر ومثل ذلك فيجني على هذه البنت حتى يطول عليها الأمد وتكبر، وإذا كبرت وخرجت عن سن معين ربما بعد ما يتقدم إلا يعني بالتعبير الدارج الذي يعني عنده مشكلة أو الذي انطلق مرته أو إلى آخره مثلا، فهذا راح تعاني معاناة من نوع آخر. ليش يزيجها بهكذا متاعات؟ المفروض أنه إذا حصل نصيب جيد وإن لم يره يعني بمستواه، لكن إذا كان في نفسه مستوى جيد وصالح وصحيح ورجل كفو تدين أخلاقه مكلت المالية ولو بالقدر المتعارف لا يجوز لأن يأخر. وإذا عضل سقطت ولايته، ولايته تسقط حينئذ ما لحق أن يتعسف في استعمال حقه. أكثر من هذا بعض الناس يعني تشتغل في مخهم قضايا حتى ما لها ربط بمسألة المستوى الاجتماعي والمسألة المالية، وإنما الأهواء والاتجاهات المختلفة. غريب يعني في بعض أنا أسمع قضايا أن فلان تخطب بنت مثلا ومن شخص مؤمن جيد كفو حسب الأصول، ولكن لأن هو يقلد سين من الناس مثلا وذاك يقلد صاد من الناس مثلا، فيصير البناء أن اختلاف التقليد يؤدي إلى منع هذا الرجل، هذا ما يجوز شرعا مثلا، أو اختلاف التوجهات السياسية مثلا، هذا مثلا أفرض يؤيد التيار الفلاني ذاك يؤيد التيار الفلاني، الشائبة ما يترتب عليها مفسدة في البيت، مرة يترتب مفسدة ما أتكلم عن هذا، مرة ما يترتب مفسدة تقدر أنهم ينسجمون بحسب المتعارف حتى لو اختلف التيار. اللهم إلا أن يكون هناك خطر على الدين، لك موضوع ثاني، مش مجرد هذا من خط ألف هذا من خط باء. ما المفروض هذه القضايا بالحقيقة تأخذ دور في اتخاذ القرار، تعطل مصير هذه البنت وتجني عليها، وهذه قد تنزلق. يعني ما كل إنسان رجلا كان أو امرأة إذا منع الحلال سديت عليه طرق الحلال، ما كل إنسان يعصم نفسه من الحرام. هذا علي بن سويد الشاعر رحمه الله عليه يسأل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول له سيدي أنا أمر بضائقة مالية لا يسعني أن أتزوج، زواج دائم ما يسعني، وقد سمعت منكم أهل البيت أن الزواج المنقطع لم ينسخ وأنه لا زال على حليته. قال بلى، قال لكن نفسي عازف عنه، الدائم عاجز عنه، المنقطع نفسي عازف عنه. سأل الإمام قال وتأمن على نفسك؟ قال لا ما أأمن على نفسي. قال إذن إن لم تطع الله لتعصينه، يعني طالما أنت ما تضمن نفسك أن تقع في الحرام، طالما الله يسر لك طريق الحلال فخذ بالحلال. بلاحظ جيدا ما أجمل الصورة اللي وضع الإمام بها. قسم من الناس لا يعني يتصور أنه قضية الزواج ملعبة، لا دائم ولا منقطع، يعني ما عنده قدسية للزواج أساسا، هالشكل يعني على النظرة العابرة والنزوة العابرة، شافها صار بنا أنه يتزوج بقطع النظر عن التفاصيل بقطع النظر عن الشروط إلى آخره. وهي كذلك، هذا ما يسمى بخدعة العزوبة، يستعجلون بعد ما يدخلون إلى عش الزوجية يصطدمون، تجد منه ما لا يعجبها ويجد منها ما لا يعجبه، وسرعان ما أقدموا على الطلاق. والمصيبة الأمكى إذا صار عندهم أولاد يتشرد هؤلاء الأولاد، كل من يدعي أنه إذا طلق أولاده يسلمون من الآفة فلا تصدقوه إلا من رحم ربي. لا بد يكون عنده مشكلة، هذا الطفل لازم يكون عنده مشكلة، فلا تصور أن المسألة سهلة، أنا اليوم أتزوج بكرة أطلق، وراها أتزوج وراها أطلق، خلص التدبر صحيح. الله عز وجل وضع الطلاق في الحالات التي تتعاضل فيها الحلول تنسد الطرق، ويصبح الطلاق أهون الشرين، حينئذ خذ به. أما أجي أنا ما أتدبر بالبداية، ما أختار على أسس موضوعية، وإنما على الهوى والعاطفة بدعوى أنه إذا ما عجبتني أطلقها، ها؟ خل أقضي وطري، فإذا ما عجبتني أطلقها، لا، هذا عمل غير عقلائي. ثانيا قسم يقول لك طالما أنا جيبي ثقيل خل أكثر، هذا خير الله، ها؟ وما المانع؟ على كل حال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ها؟ والطيبات من الرزق، فكل ما أقدر أنا أستزيد وأكثر يكثر خيرك. من القبيل هذا بعد ما يفكر أنه هذا شرع من الالتزامات، وقادر على إدارة أسرتين، على أداء الحقين، لا فقط للزوجة، الأولادة لها التزامات، غير قادر. كأنه بعض الناس يفكر أن الدنيا لذة، هذا إذا عندي فلوس فأنا أتزوج. وقسم الله عز وجل متفضل عليه بمورد صالح وعفيف ويملأ العين، لكن هو عنده شره فاحش فيصير بناء، نعم، يترصد هنا وهنا، وما يكتفي بالدائم وينشغل بالمنقطع، ويترك هذه بنت الناس تعاني الأمرين. وفي الرواية عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول: لا تكثروا من المتعة فتكفر نساؤكم ويدرين من الدين. رواية رواها صاحب الوسائل أعلى الله مقامه، يقول ما إلى موجب، ما كل حلال الإنسان يقدم عليه دائما. صحيح الحلال، بس الحلال إذا أدى إلى مفسدة، يعني عندنا مسألة تزاحم في الشريعة الإسلامية، ثم أنت عندك قدرة أن تجمع هذه المسؤوليات، ما عندك قدرة أن تجمع هذه المسؤوليات. على العموم الكلمة بكلمة واحدة ألخص لكم الموقف: منهج الإسلام في مسألة الزواج مشروعة لموضوع الزواج، هو الزواج الدائم، هذا مشروعة بناء الأسرة، به تبنى الأسرة. أما الزواج المنقطع الذي أحله الله عز وجل ورسوله واستمر تشريعه، هذا ما يشكل مشروعا رئيسيا، إنما هو علاج لحالات معينة وبشروطها. أما أن الإنسان يتخذ منه لهوا ولعبا ولو بترتب المفاسد على بيته وأسرته وعلى نفسه وإلى آخره، الدين ليس من منهجه هذا. زين، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إذا كثير من حالات فشل بنت الزوجية ناشئ إما من عدم معرفة الغاية من الزواج، الغاية ليست مجرد قضاء اللذة، وإنما الغاية بناء الأسرة الصالحة كوسيلة لبناء المجتمع الصالح. ثانيا السبب الثاني هو عبارة عن الجهل بأحكام الزواج. هنالك أشياء يطلبها الرجل من المرأة وليست في دين الله أبدا، ليست من دين الله في شيء، ويوجد العكس أيضا. يعني الرجل يتصور إذا هو قيم على المرأة، يعني المرأة يجب أن تتعبد بأقواله وأفعاله في كل شيء. لا، لك عليها حق الطاعة في حدود الزوجية، كل ما يرتبط بشؤون الزوجية، ومنها مسألة أن تكون في بيت الزوجية، لك عليها حق الطاعة في ذلك، ومنها مسألة الكون في بيت الزوجية. ولكن أن تأمر في كل شيء فتطاع، ما عندنا دليل. افرض أنت جالس بمكانك ومحتاج لك إلى، افرض مثلا شيء معين في البيت أو بالسطح، تعالي نزلي هذا وإلا أنا أكسر ظهرك مثلا، ما لك حق، ما لك حق أبدا. يعني هي ما استؤجرت عاملا في البيت، صحيح من أدبها من أخلاقها من حسن المعاشرة أن تساعدك بالبيت أنت تساعدها بالبيت، أما أنه جيبي للشيء الفلاني وإلا أتخذ الإجراءات الكذا، ما ما عندنا دليل شرعي يقول أنه كل ما تأمر به تطاع. مثلا إذا لم يزاحم حق الزوج في الزوجية، من يزاحم حقه؟ أفرض هو مشغول عنها، هي تلزم كتاب تقرأ بالكتاب، لا تعالي لا تقرين بالكتاب مثلا، وقسم أكثر من هذا، يفرض آراءه يفرض مواقفه الفكرية والسياسية عليها كرها، يعني أنا أقاطع بيت فلان قاطعيهم ولو بالباطل، شايف؟ يعني يفرض عليها أن توالي من والى وتعادي من عادها، هذا ليس من واجباتها وليس من حقوقك عليها. نعم إذا كان الطرف الآخر مبطلا وتنهاها عن العلاقة مع ذاك البيت من باب النهي عن المنكر وما بي إشكال، أما إذا ما كان هالشكل ليس لك عليها أن توالي من واليت وتعادي من عاديت، أو تقطع من تقطع وتصل من تصل، هذا ليس من حقك عليها إطلاقا في حدود بيت الزوجية. تعالي روح البيت فلان، هذا ما له علاقة بالعلقة الزوجية، كل ما خرج عن حقوق العلقة الزوجية هذا لا يجوز الحقيقة أن تجبر عليه. نعم أحيانا الصلة مع بيت فلان وفلان تخلق مفسدة في البيت، بل إذا خلقت مفسدة بالبيت خلقت مشكلة بالبيت من حق أن يمنحها، لأن هذا راح يمس شأن الزوجين. بتعبير مختصر كل ما أخل بشأن الزوجين هذا الواقع من حقه أن يمنع منه، وكل ما ارتبط بحفظ علقة الزوجية من حقه أن يطلبه، أما ما عدا هذا وهذا ليس له عليها سبيل نهائيا. بالمناسبة أحيانا أهل الزوج أو أهل الزوجة يكونون سببا في فساد ذات البين، لكن مع ذلك لا يجوز لك أن تقطعها من أهلها، خليها على علاقتها بأهلها ما لم يصل الأمر إلى خراب الأسرة. إذا وصل الأمر إلى خراب الأسرة لا، الأسرة أقدس، ملاك حفظ الأسرة أهم من ملاك صلة الرحم إذا دار الأمر بينهما، التفتون جيدا، عندنا بالشريعة تزاحم أهم ومهم، إذا دار الأمر بين صلة الرحم ولو بر الوالدين وحفظ كيان الأسرة، يعني إما تزور أهلها وتطلق وإما تحفظ بيتها وما تزور أهلها، افرض هذا إنسان جبار عنيد زوجها جبار عنيد، لكن هي تكليفها الشرعي ما هو؟ إذا أدت علقتها مع أهلها إلى هدم الأسرة، الشرع أي الأمرين يقدم؟ يقدم الأسرة، إنا لله وإنا إليه راجعون، شايف جيدا؟ الأسرة إلى هذا الحد مقدسة. في الحديث الشهير المعروف قال لها اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، لما سألت أنه زوجها منعها من أهلها، وإلا طلقها وعدها أولاد وعدها كذا، وش أسوي يا رسول الله ما الذي أصنع؟ قال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، لا من باب أن له حق الطاعة، لا لا، هو حينما يمنح من صلة الرحم ليس له ذلك، لا من باب طاعته بالعنوان الأولي، لكن من باب أنه إذا عصته انهدمت الأسرة، من باب تقديم أهم على المهم. الشريعة الإسلامية في الواقع أكدت على حفظ بيت الزوجية بشكل أو بآخر، مضافا إلى أن الشريعة الإسلامية أكدت على الاختيار الصالح منذ البدء، اختاروا لنطفكم فإن العرق بصاص وإن الخال أحد الضجيعين. في الواقع الحديث في مسألة الأصل حديث طويل، وهنالك فروع كثيرة كان بودي أن أطرقها ولكن ضيق الوقت هو الذي يحول دون ذلك. على العموم، هذه الليالي الكريمة المفروض أن تكون زادا لنا، ما أعتقد الناس تجتمع طول السنة كما تجتمع في مثل هذه الليالي المباركة. توجد حصة ثابتة هذه على مدار السنة يحضرون المجالس الدينية، ولكن توجد حصة نسميها موسمية، عدد من الناس يحضرون هذه العشرة فقط، وجزاهم الله خير، جزى الله الفريقين خيرا، لكن إذا واحد يستطيع يحضر باستمرار يكون أفضل. هذه الليالي ليالي مدعاة أنه الإنسان يفتح ذهن جيدا، يفتح قلب جيدا ليستفيد من زاد أهل البيت، من عطاء أهل البيت، لا سيما في مكارم الأخلاق. ولعلمك أن مكارم الأخلاق في كل مكان حسنة وفي البيت أحسن، الصبر خارج البيت حسن وفي البيت أحسن، الكرم خارج البيت حسن وفي البيت أحسن، لا مجرد أحسن، أعظم أجرا عند الله عز وجل. الحلم جيد وفي الأسرة أجود، وهكذا كل مكارم الأخلاق. قسم من الناس زين يعني مع الناس جيد، لكن في بيته جحيم ما يطاق. ليش الشكل؟ المفروض أنه إيش عندك من مكارم أخلاق؟ وهذا الخطاب موجه للرجل والمرأة على حد سواء. مكارم الأخلاق يجب أن تتجلى في جو البيت. الإمام الحسن سلام الله عليه المعروف عنه أنه تزوج عددا من النساء، ونسب إليه أنه مطلاق، وهي أكذوبة الأمويين على الإمام عليه السلام، وإلا ذكرت أرقام يستحي الباحث أن يسردها فضلا عن أن يصدقها، أنه تزوج 70 وتزوج 170 أو أكثر أو كذا. هذه كلمات أعتقد من يعني العبث أن تناقش، لأنها واضحة الفساد. كل ما ذكره التاريخ من أسماء زواجات كل ما ذكر التاريخ، ما أقول هذا كله صحيح، لكن أقول كأسماء ذكرت 13 فقط، هال13 نسبة منهن كن زوجات الإمام، ونسبة منهن ما ندري أصلا هل تصح الرواية أو لا تصح الرواية، ما ندري. لكن أفرض 13، طبيعي الإمام لم يجمع، لأن الجمع لأكثر من 4 لا يجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخصوصية للنبي، وإن كان أهل البيت الواقع بحكم النبي، ولكن مع ذلك هناك خصوصيات هم نصوا عليها، يعني غير النبوة هنالك خصوصيات. من هذه الخصوصيات أنه لا يجوز أن يجمع أكثر من 4 إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لخصوصية يحتاج لمحاضرة مستقلة. ليش؟ هذا مكان مهم إن شاء الله فرصة ثانية. بعد، من خواصه أنه لا يجوز أن تتزوج نساؤه من بعده، لكن مع ذلك ذهب بعض الباحثين بل بعض العلماء ذهب إلى أن الإمام كذلك ذهب، لكن هذا لم يثبت في الواقع، لم يثبت هذا المعنى. بعضهم قال ما بإشكال إذا كان الذي يتزوج زوجة الإمام بعد فقد الإمام إمام مثله، بل كما جرى للمرأة الصالحة التي تزوجها الإمام الحسن سلام الله عليه وولدت له عبد الله الأكبر ثم أم إسحاق الظاهر. أم إسحاق هذه كانت زوجة للإمام الحسن أم إسحاق التيمية وولدت له ولدا ثم مات عنها استشهد سلام الله عليه وهو أوصى الإمام الحسين بها قال إذا انقضت عدتها فهي أهل أن تتزوجها من بعدي وبالفعل تزوجها الإمام الحسين سلام الله عليه وولدت له عبد الله الأصغر قيل هو الرضيع الذي ولد يوم عاشوراء واستشهد بأبي وأمي يوم عاشوراء. هذا غير علي الأصغر لأن في رواية تقول قتل للحسين يوم عاشوراء طفلان واحد هذا الذي لم يبلغ بعد دور الفطام عمره 4 أشهر 6 أشهر الآخر ولد يوم عاشوراء يعني جاءت زوجة الإمام حاملا صادف أن ولدت ولدها يوم الواقعة أخذه الحسين سلام الله عليه ليقيم السنة عليه يؤذن في أذنه اليمنى يقيم في اليسرى وإذا بسهد حرملة يذبحه من الوريد إلى الوريد. هذه أم إسحاق. بعض النساء الظاهر أنه صدرت منهم تصرفات مسيئة للإمام سلام الله عليه وللإمام أمير المؤمنين يذكروها فلانة هذه سمعها وقد شمتت بمقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه سمح الإمام الحسن فطلقها يعني ما كان يطلق عبثا هالشكل وكذب هذه الرواية التي تقول أنه صعد أبوه المنبر وقال هذا ولدي مطلق لا تزوجوه هذا كلام ما يصدق عاقل ولم يرد في طريق صحيح أساسا وحتى لو ورد بطريق صحيح ما كل ما ورد بطريق صحيح يمكن القبلة إذا عارض أدلة أقوى والإمام أجل أمير المؤمنين أجل من ذلك والإمام الحسن سلام الله عليه أجل من أن يعبث بمسألة الزواج والطلاق ولكن الإعلام الأموي يحاول يصور الإمام الحسن عليه السلام وكأنه إنسان مشغوف فقط بقضاء الوطار يتزوج ويطلق. زين من صالحات نسائه رملة أم القاسم ابن الحسن عليهما السلام الشهيد الذي استشهد بين يدي عمه الحسين بكربلاء. يبدو من الروايات أن القاسم كان أصغرهم سنا كان عمره قرابة 13 سنة يوم عاشوراء وكان أشبه أولاد الإمام الحسن عليه السلام بالحسن سلام الله عليه وكان آية في البهاء والهيبة بحيث أنه حميد بن مسلم إيش كثر طلع يوم عاشوراء من المقاتلين وفيهم الكهول والشباب لكن الوحيد الذي تحدث عن بهائه وكماله وهيبته تحدث عن من؟ عن القاسم ما تحدث عن واحد بهذه اللهجة إلا عن القاسم قال بين نحن كذلك وإذا بغلام طلع علينا من أخبية آل الحسين كأن وجهه فلقة قمر طالع. هم بأبي وأمي كلهم أقمار لكن إيش معنى حميد فقط ركز على القاسم لابد بخصوصية هذا من مزايا شخصية القاسم عليه السلام. ثانيا فالخصيصة الأولى أنه أشبه أولاد الحسن بالحسن فكان قريبا جدا إلى قلب عمه الحسين فكأن الحسين إذا نظر إلى القاسم كأنه ينظر إلى الحسن المشمول وثانيا كان أشدهم بهاء وهيبة وجمالا بعد وثالثا أن القاسم كان معروفا بالنبوغ العلمي والديني على صغر سن كان معروفا بهذا المعنى، يعني جمع الكمالات بأجمعها، ولهذا مقتله أحرق قلب أبي عبد الله. أنا أذكر لك صورتين، تعرف منها الصورتين مدى معزة القاسم في قلب الحسين. صور كثيرة لكن أختارها الصورتين أو ثلاث صور خليها. الصورة الأولى يقول التاريخ أنه لما جاء يودع عمه الحسين عليه السلام اعتنقه الحسين وبكى. رواية أخرى تقول حتى سقط إلى الأرض. هذا الظاهر منه أنه فراق القاسم صعب جدا على قلب أبي عبد الله. ثلاثة، ثانيا الرواية تقول أنه الوحيد من شهداء عاشوراء، من شهداء آل البيت، الذي أخذ الحسين بثأره فورا، قتل قاتله فورا، الوحيد هو القاسم، قتل آخرين لكن ما ذكر التاريخ أنه قتل قاتل الشهيد الفلاني فورا أو الفلاني فورا. أما القاسم لما استغاث بعمه الحسين وأقبل الحسين قبل ما يوصل للمصرع، مصرع القاسم، الحسين عالى على نفسه ألا ينظر إلى مصرع ابن أخيه حتى يقتل قاتله. فلهذا راح تتبع القاتل عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي أو الأزرق الأزدي، تتبعه في قلب الجيش حتى اصطاده قتله، ثم جاء وجلس عند القاسم. لاحظ مدى موقع القاسم في قلب الحسين، مدى حرقة قلب الحسين. والصورة الثالثة أن لما شال الحسين، الروايات تنقل أنه كان يحمل الشهداء عليه السلام بين يديه يصفهم في خيمة الشهداء، بس الراوي لما وصف حمل الحسين للقاسم يقول حمله واضعا صدره على صدره ورجلاه تخطان في الأرض. ملتفت للعبارة ليش؟ لم يكن القاسم عليه السلام طويل القامة أو أطول من عمه الحسين حتى تخط رجلاه في الأرض. ليش تخط رجلاه في الأرض؟ لأن الحسين لما شالع حاط على صدره كان محدودب الله، فكانت رجلاه تخطان في الأرض. الله أكبر، ساعد الله قلبك أبا عبد الله. إذن كيف حال الحسين لما جاء القاسم يودع عمه الحسين؟ نادى حسين يا جاسم نيتكم هذا الوحيد، نادى حسين يا جاسم نيتكم هذا الوحيد، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عني، وهذا الحرم مرتاح تظل محير بعدي، انت وداعت الروح وانا بالاثر خطار. ثم اقبل عليه السلام الى بنات رسول الله وقال يا زينب يا ام كلثوم يا فلان وفلان المؤمن الى وداع القاسم، هذا الشاب المحروم المؤمن الى وداع القاسم، فهذه ساعة الوداع لزمة ترجع بسكينة وعمت بحلقة شمة، واسي واسي الحسين، لازم ترجع بسكي انا وعمت بحلقة شمة، ومن الخيام مدوشة طلعت تنادي امه يا بني يا جاسم الوكيت حيلك لعمك ضمه، إنها اليوم انا باخرتك بالك تخيب ظنيني، الصار مولى عداها يا والدة يدعيلي رايح انا يا والدة من دون ما تقليلي عمي وحيدة بكربلة المن اضمن حالي انتي وعمتي زينب حين الاغير الخوني. بعد هذا الذي يحرق الفؤاد وصيت يمي وصيت سمعين نضب جوابي شدك مولاي وصيت يمي وصيت سمعين نضب جوابي يما شبان لا شفتيهم بالله ابك في شبابي محرم من شمل ومهدون كل اصحابي عطشان انا يا والد بوقت الشرب ذكريني فتقدم علي السلام بعد الوداع نحو ميدان القتال يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صلب المزن قتل منهم مقتلة كبيرة حتى شد علي عمرو بن سعد بن نفيل الازدي وقال علي آثام العرب إن لم أفجع به عمه الحسين يا موالون فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم على راسه فقسمها متى فهوى إلى الأرض مناديا يا عما أدركني عليك من السلام أبا عبد الله أقبل إلي الإمام فقتل قاتله ثم جلس عند مصرعه يقول بني قاسم يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك أو ينفعك فلا يغني عنك شيئا بجاء ناداه يا جاسم شديد يا ريت السيف قبلك حجريد هانيكم تخلوني وحدي وعلى خيمي عمي قام تفتر. يقول الراوي فمن جلت الغبرة إلا والحسين عليه السلام عند الغلام وهو يفحص بيديه ورجليه ثم إنه عليه السلام حمل القاسم وضعا صدره على صدره وجاء به نحو الخيام فلما نظرت النساء وكان الإمام الحسين لما شد على جواده لكن رجع راجلا الجواد سبق الحسين إلى الخيام فلهذا قلقت العائلة لما رأت جواد الحسين رجع خاليا دققنا النظر وإذا بالحسين يمشي وهو يحمل القاسم ورجلاه تخطان في الأرض. هذا نشيدك السنوي مأجور إن شاء الله. يا بجابة ومددة ما دين أخو جابة ومددة ما دين أخو بشاعدهم يا ولي وهم موت بس ما سمعت النسوان صوت طلعت عمت تصيح الله أكبر الله أكبر أي جلة أنزلت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أن تصلي عليهم وأن تقضي حوائج الجميع للدنيا والآخرة. شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم تقبل منا والمؤسسين والسامعين الكرام بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلاة. اللهم صل.